أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المنتهب قطر، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا. وقال: ليس على الخائن قطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت مخزومية تستعير المتاع وتلحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها. وعن محمد بن يحيى بن حبان قال: سرق غلام لنعمان الأنصاري نخلا صغارا، فرفع إلى مروان فأراد أن يقطعه، فقال رافع بن خديج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع في الثمر ولا في الكثر. قال: قلت ليحيى: ما الكثر؟ قال: الجمار. باب القطع بالإقرار. عن أبي أمية المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فاعترف ولم يولد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى، مرتين أو ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقطعوه ثم جيئوا به. قال: فقطعوه ثم جاءوا به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أستغفر الله وأتوب إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم تب عليه. وحديث أخر من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكره شارح المسند في بيان ما لا قطع فيه وما جاء في الخائن والمنتهب والمختلس. ذكرنا أن لا حد من حدود الله عز وجل حد السرقة، بعد ما تكلمنا عن حد الزنا وحد القذف، وهنا حد السرقة. حد من حدود الله عز وجل ذكره في كتابه، قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طبق ذلك فقطع أيدي من سرق. هنا في الحديث، حديث جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مجموعة ممن يأخذون متاع الغير ومع ذلك لا يقطعون، ومع ذلك لا يقطعون، فدل على أن حد السرقة لابد أنه يكون في حالة معروفة من الدين أنه يدخل تحت كلمة سرقة. فلذلك أخذ متاع الغير قد يكون سرقة وقد لا يكون سرقة. هنا قد يأخذ بالحق وقد يأخذ بالباطل. الذي يأخذ بالباطل قد يكون سرقة، قد يكون اختلاسا، قد يكون انتهابا، قد يكون غصبا، وكل حاجة من دي لها طريقة في أخذها. وإن كان في النهاية هي أخذ مال الغير، وإن كان في النهاية هو يوم القيامة يحاسب عند الله عز وجل على أنه آخذ وآكل مال الغير، وله نار جهنم والعياذ بالله إلا أن يشاء الله عز وجل شيئا. لكن الحدود في الدنيا على من يقام حد السرقة. فهنا الشريعة بتقول لك حافظ على مالك، وتقول لك إذا جاء إنسان يأخذ مالك فلا تعطي، فإن أصر على أخذ مالك قاتله، إن قاتلك قاتله، فإذا قتلته فهو في النار، وإذا قتلك فأنت شهيد. برضو تعلمك إن حط المال بتاعك في حرص، شيل المال بتاعك. لكن لو أنك لم تضع مالك في حرص، إنك إن حط المال بتاعك في حرص، شيل المال بتاعك. لكن لو أنك لم تضع مالك في حرص ولا إنسان أخذه، فهذا الإنسان لا تقطع يده، وإن كان سيغرم يرجع المال، وقد يغرم ضعف هذا المال الذي أخذه، وقد يدلد أو قد يسجن، ولكن مش هتقطع إيده، لأنه نظرة الشريعة الحكيمة أنك لا تعين السارق. إذا كنت أنت أعنت السارق على سرقتك، يبقى أنت شايل شيء من السبب في ضياع مالك، فعلى ذلك مش هو اللي شايل السبب كله، أنت شايل جزءا منه. السرقة ردع للناس إن هم يسرقون، وبرضو كف لشر السراق، وبرضو حفاظ على أموال الناس، فجعل الله عز وجل فيها هذا الحد. فإذا وجد تعريف السرقة هو أخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفية، يبقى في هذه الحالة تقطع يد آخذ هذا المال. في الحديث هنا ليس على المنتهب قطع، وفي الحديث الآخر وقال: ولا المختلس، لا المنتهب ولا المختلس. كذلك يقول لنا: ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منه. وقال ليس على الخائن قطع. إذا هنا ناس أخذوا أموال الغير على صورة اختلاس، على صورة انتهاك، على صورة خيانة، ولا تقطع أيديهم في هذه الأشياء. الإنسان المنتهك، المنتهك اللي هو لقى المال معروض راح مد إيده على المال وطلع يجري به، هذا منتهك المال انتهك. الغاصب نفس الصورة، بس أخذ المال قدامك عين عينك ومعرفش تعمل له حاجة، قهرك على مالك، هذا المغتصب. الإنسان المختلس برضه بتبقى أنت حاطط المال بتاعك واضح ظاهر أو حاطه تحت إيده وهو خد حاجة حطها في جيبه ومشى، هذا مختلس. لاحظ أن الصور كلها صورة متاع ظاهر، متاع يعني هذا أنت ما أنتش محافظ عليها، سيبها بحيث أنه هو ببساطة يمد إيده عليها ياخدها، إما يقهرك عليها فيأخذها منك كقهرة، أو إنه يغلبك بجاب يأخذها ويطلع يك، ما أنت شايلها أصلا، أنت عرضها قدامه بحيث إن بسهولة يمد إيده يأخذها ويمشي. لأنك لما عنته أنت على سرقة نفسك، أنت ما خبتش مالك، أنت ما حمتش المال الظاهر بحاجة بخزنة أو غيره، فكأنك ساهمت في ضياع مالك. لذلك في هذه الحالة حيتعمل في إيه؟ حيرجع المال اللي أخذه، وقد يغرم مثله معه وينضرب جلدات نكال، يضرب ضرب يؤدب أمثاله، لكن مش هتقطع إيده. أنت تقطع إيده لما أنت تكون محافظ على مالك، وبعدين هو أخذ هذا المال اللي أنت محافظ عليه، يبقى تقطع يده في هذه الحال. فقال لنا هنا إن ليس على المنتهي قطع، فقلنا الغرض من حد السرقة إن كف الأشرار عن السرقة، يبقى إنسان ما يسرقش. الانتهاب يعني أخذ المال الظاهر، أخذ المال الظاهر غالبا سيراه الناس لما يكون حاجة محطوطة كده وكلكم قاعدين ويجي واحد منها وراح واخدها وراح ماشي بيها، هنا مش ممكن هياخدها ويمشي بيها وحتسيبه ياخدها ويمشي بيها، هيمسك 100 واحد هيمسكه، وإذا اتمسك هيموت من الضرب. يبقى في حاجة تكفي إنه تتقطع إيده، ما هو العلقة اللي هياخدها لما يتبجح قدام الناس تكفي إن ما يعملش الأمر ده مرة تانية. فلذلك ما جعلتش في هذه الصورة قطع يد هذا الإنسان لسبب إن المال مال ظاهر ما هوش في حرص. الحاجة الثانية إن الناس مش هتسيبه، العادة ذلك إنه لا يمسك حرامي حرفه مسكينه مقطعينه بالضرب، بخلاف السارق. السارق لا، محدش واخد باله، يروح قاعد جنبك وانت مش واخد بالك شق جيبك سرق اللي فيه ومشي، ده خطير جدا بقى هذا الإنسان، هيتعرف إزاي؟ فلذلك لما يتمسك يبقى في هذه الحالة لابد من قطع يده، يقوم هو يحرم يعمل كده تاني، الناس لما تشوفه جاي جنبها هياخدوا بالهم، ده يبقى كل واحد حافظ على جيبه ان الانسان ده اللي مقطوع ايده ممكن يسرق المال اللي في اللي معه. هنا قال لنا ليس على المختلس، المختلس اللي انت خليت مالك ظاهرا امامه، ام جيت لصص بلوارك وبعدين خمك وراح واخد شيء من المال ومشى، بس كان المال ظاهرا ليس في الحرز. في اخر الحديث وليس على الخائن قطع، ليس على الخائن اللي هو خائن الامانة، خائن الامانة ما انت السبب، ايه اللي خليك تدي الوديعة؟ خد شيء اللي دي عندك، خدها شيلها عنده حطها في جيبه ولكش عندي حاجة. هنا هذه امانة، دي صورة بخلاف صورة خيانة العارية، جحد العارية. جاء في جحد العارية انه امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد المرأة المخزومية كانت تجحد المتاع، وشوف الفرق بين ليس على الخائن قطع وانه قطع يد المرأة المخزومية. اما تفكر هو الفرق يعني، ما هنا المرأة كانت بتقول لك الدين المكنسة بتاعها كتمس بيها تاخدها تخبيها وما تدهلكش وما خدتش حاجة، الدين الحلي بتاعتكم اتزوق بيها تاخدها وما لكش عندي حاجة، هذا جحد العارية. قطع ايه اللي تجحد العارية؟ خائن الامانة ما هو نفس الحكاية، خد مني امانة وبعدين هات الامانة لا ما لكش عندي حاجة. لكن الشريعة لها وجهة نظر دقيقة وجميلة وعظيمة لمن يتأمل. شوف الأمانة، أنت اللي ائتمنت الإنسان يا فلان خش اللي ده عندك، كأنك أنت الذي شجعته على أخذ هذا المال، أنت اللي احتجت ما عرفتش تنقي، عايز تشيل المحفظة بتاعتك مع مين، رحت جاي لأي واحد خد شيل اللي عندك راح واخدها، يبقى أنت غلطان لأنك أمنت من ليس بأمين، أعطيت مالك لمن ليس أهلا لذلك. فلذلك الشريعة هنا هذا الخائن لا تقطع يده، أمال إيه؟ يلزم بإرجاع المال ويعذر بالضرب ولا بالسجن. لكن جحد العارية العكس، ده عكس الأمانة، الأمانة أنا اللي محتاج فلذلك الشريعه بتقول لي دور على الامين واديله، ما تديش لواحد يكون خائنه. في امر العاريه ربنا قال لنا ايه في في في منع العواري، الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يبقى هنا ويل لامثال هؤلاء، يبقى كان الشريعه بتقول لي ما تمنعش الماعون. لما حد يحتاج لحاجه، عايز حل، عايز كذا، وانت قادر تديله اديله. طب لو منعت، الشريعه بتقول لي لا اوعى تفعل هذا الشيء. طيب كان الشريعه بتامرني، اجي انا واحد يقول لي اديني الحاجه دي استعيرها، طيب خد عشان ربنا ما يقوليش ويل لك. بعد ما اديها لي يروح صاحبنا واخدها جحدها، هاتها مالكش عندي حاجه، تيجي الشريعه تقول ما انت اللي غلطان، طب مش عاصي لحد حاجه. يقوم هنا لا لا لا، ما تجيش الشريعه بهذا الشيء ابدا. ولكن شريعه ربنا العظيمه طالما هو محتاج واحنا بنامرك ان تديله، يبقى لو دي حاجه هتتقطع ايده، لانه في هذه الحاله هو اللي طالب والشريعه بتقول لك ما تمنعش. شوف الفرق بين انت محتاج، فالشريعه بتقول لك دور على الامين واديله الحاجه عشان يشيلها لك، لكن انا مش محتاج وانا مش عايز ادي اصلا، بس الشريعه بتقول لي ادي. يبقى انا الان لابد اني انفذ الشريعه، يبقى لازم الشريعه تحميني لما ادي لحد حاجه يرجعها لي. لذلك جاء في امر العواري ليستعير شيئا ويتلف منه، يبقى هنا سواء تلف غصب عنه ولا بارادته ملزم يرجعه سليم كما كان. ده في العارية. في الأمانة اللي أنا بقول لك خدش اللي بيه عندك، بعد ما تاخدها حطتها في الخزنة بتاعتك وبعدين حصل شيء من الأقدار ضاعت وتلفت، يبقى ماليش حاجة عندك. الفرق بين الأمانة والعارية فرق كبير جدا بين الاثنين. فلذلك جاءت الشريعة بأن الخائن ليس عليه قطع، لا تقطع يده، لأن أنت ما عرفتش تنقي مين اللي يشيلك مالك. وجاءت في جاحد العارية أنه تقطع يده لأنه محتاج ويطلب، والشريعه بتقول ما تمنعش المحتاج الحاجه بتاعتك تعطيها للمحتاج. لذلك قال لنا هنا ليس على الخائن قطع، وذكر لنا انه قطع المراه المخزوميه، ده في الحديث اللي بعد الحديث عبد الله بن عمر، كانت مخزوميه تستعير المتاع وتجحده، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها. تستعير المتاع وتجحده، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها. حديث اخر نذكره لنا هنا لمحمد بن يحيى بن حبان، قال سرق غلام لنعمان الأنصاري نخلا صغارا فرفع إلى مروان فأراد أن يقطع، فقال رافع بن خديج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع في الثمر ولا في الكثر. لا يقطع الكثر هو الجمار بتاع النخل، جمار النخل، كأن هذه الأشياء ممكن ما يبقى لهاش قيمة كبيرة، لأن نقول لابد أنه مبلغ معين من المال هو قدر الربع دينار، يعني جرام وشيء من الذهب، ده قدر السرقة. فإذا كان السرقة سرق حاجة تساوي جنيه، 2 جنيه، 5 جنيه، 10 ما دون الجرام من الذهب، فلا قطع في مثل هذه الأشياء لحقارة الثمن بتاعها، وإنه قطع اليد لابد يكون في شيء بلغ النصاب للقطع. حديث ثالث يذكرون هنا عن أبي أمية المخزومي، إسناده ضعيف بس ليه شاهد ثاني من حديث أبي هريرة يؤيد المعنى اللي فيه. فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بلص فاعترف. أتي بلص يعني هنا كأن اللص اللي بيسرق إما يجي اثنين شهود يشهدون عليه ويتضبط معاه الحاجة اللي هو سرقها، هنا بشهادة الشهود يبقى تقطع يد هذا الإنسان. لكن قد يأتي الإنسان اللي سرق وبعدين يقول أنا سرقت، أنا سرقت، فين الحاجة اللي سرقتها؟ مش موجودة. وأصحاب هذه الحاجة ما ادعوش، ما قالوش حاجة اتسرقت مننا، وسكتوا وخلاص. ولكن اللص في هذه الحالة عايز يتوب، فبيقول أنا سرقت، أنا سرقت، يبقى هتتقطع إيده باعترافي. هتبقى هنا الصورة زي صورة الزنا في الإنسان اللي بيعترف على نفسه. ولذلك الرجل هنا لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما إخالك سرقت؟ ما يعني ما أظنكش إنك سرقت. الرجل يقول أنا سرقت، ما فيش شهود عليه ولا غيره، ولا الحاجة موجودة عنده، ولا حد ادعى هذا الشيء. يبقى هي كل الحكاية ان هو عايز يتوب لله عز وجل، فما تتوب بينك وبين ربنا وخلاص. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما إخال بسرق. وكل ما إخال هي الكلمة الوحيدة في اللغة العربية اللي على هذا الوزن، وفيها لغة ضعيفة ما أخال ولكنها ضعيفة، لكن اللغة اللي فيها بكسر همزتها ما إخالك، ما أظنك، يعني قال ما إخالك سرق. قال بل يعني سرقت. فقال له مرتين او ثلاث مرات هذا الشيء. الغرض منه ايه؟ ان هنا قطع يده هيكون بشهادته هو على نفسه، وهنا طالما انه ما فيش حد بيدعي هذه السرقة، وطالما ان انت اللي بتقول على نفسك، توب بينك وبين الله عز وجل، كأن رجع المسروق وتوب لله عز وجل. لكن يقدر يقول له كده النبي صلى الله عليه وسلم، رجع وتوب الى الله عز وجل وخلاص؟ لا، ليس من حق، لانه ارتفع الحكم النبي صلى الله عليه وسلم بغايته فقط انه يعرض في الكلام، فعرض في الكلام وقال اني ما ظنكش سرقش، فالرجل قال له لا انا سرقت مرتين ثلاثة، وفي النهاية امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده فقطعوا يده. ثم جاءوا به للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له قل استغفر الله واتوب اليه، اتوب لربي قل استغفر الله واتوب اليه. فالرجل قال، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم توب عليه. جاء له عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن الخلفاء الراشدين مثل هذا الشيء، انه اذا جابوا لهم السارق اللي اول مرة يسرق ويكون سرقته باعترافه هو على نفسه، فيقوم يقولوا له، جاء عن عمر وجاء عن ابي بكر رضي الله عنهما قالوا هذا الشيء، ان من ظنكش سرقت. وبل جاء عن عمر انه قال للرجل اسرقت؟ قل لا. سوف هنا وصل الامر، قل لا. قال لا، قال لا. هنا الامر انه هو اللي بيعترف على نفسه، ومفيش حد بيطلب منه حاجه، كان اللي سرق منهم سكتوا ورضوا بهذا الشيء. طيب انت اللي جاي تقول على نفسك توب بينك وبين ربنا وخلاص ولا ترفع الامر. الامر هل من عمر انه بيلغي حد ربنا؟ لا، ما بيلغيش حد ربنا سبحانه تبارك وتعالى، ولكن لعل الرجل سرق الشيء الذي لا قيمه له، ولا يعترف بشيء اكبر من الامر، او بيلقن الشيء انه امشي وخلاص كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع الانسان. جاء عنه في الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل، قدم على أبي بكر فشكى إليه أن عامل اليمن ظلمه. هنا هذه صورة من صور النصوص، رجل من الناس جاء مظلوم، هو بيقول ذلك لأبي بكر الصديق، أنا مظلوم، عامل اليمن قطع إيدي وقطع رجلي وأنا مظلوم، يعني اتهمني بالسرقة سرقة مرتين، مرة قطع إيدي مرة قطع رجلي. هنا فالصورة فيها قطع الإيد وقطع الرجل في السرقة، والحد اللي ذكر ربنا سبحانه وتعالى قال فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسبا. ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا أن تقطع اليد وبعد ذلك تقطع الرجل، إذا هنا ما تتقطعش إيدي الاثنين، إذا سرق المرة الأولى تقطعت إيده اليمنى، إذا سرق المرة الثانية تتقطع رجله الشمال. الحكمة ايه؟ لو اتقطعت ايديه الاثنين يبقى هنا هياكل ازاي؟ هيشرب ازاي؟ هيستنجى ازاي؟ فلذلك راعت الشريعة هذا الشيء، لذلك اتقطع في اول مرة ايده اليمنى وتترك له اليسرى ياكل بها ويشرب بها ويستنجى بها، في المرة الثانية لو سرق تتقطع رجله الشمال. اذا سرق المرة الثالثة ده خطير بقى، يبقى تقطع ايده الشمال، في المرة الرابعة تتقطع رجله. طب ليه خلف خلاف دي؟ ليه ما تكونش ايد اليمين بعد الرجل اليمين؟ لو تخيلت تفهم المعنى اللي فيها. تخيل انسان مقطوع ايده اليمين ورجله اليمين يمشي ازاي؟ ما يعرفش يمشي، لابد ان هو يكون حاجه هيمسك عكاز، يبقى لو رجله اليمين تبقى ايده اليمين يمسك العكاز، والعكس كذلك. لذلك الشريعه فيها الرحمه، يقام الحد ولكن يتخيل له ازاي يمشي هذا الانسان، ازاي يتعكز، ازاي ياكل، ازاي يشرب. فجاء في الحديث انه تقطع يد السارق، وجاء في روايه انه هل تعلق يد السارق في عنقه؟ في رواية هنا ضعيفة أنها من السنة تعليق يد السارق في عنقه، ولكن لم تثبت، وإذا راجع الاجتهاد القاضي إن شاء فعل قطع إيد السارق وعلقها في رقبته بحيث الناس يشوفوا السارق أدي أدي جزاؤه، وإن شاء إن شاء لم يفعل لعدم صحة الحديث في ذلك. هنا بقى نرجع لقصة أبي بكر الصديق مع الرجل اللي جاله يشتكي من عامل اليمن، إن عامل اليمن ادعى عليه السرقة وقطع له إيده ومرة ثانية قطع له رجله، هذا ظلم بين. فلما قال ذلك أبي بكر الصديق صعب على أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. الرجل كان مصلي بيصلي وكان يقوم الليل، فكل ما يمر به سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ينظر ويتحسر، يقول والله ما ليلك بليل سارق، يعني تظلمت، ما ليلك بليل سارق. هنا هذا من أبي بكر ظلم رضي الله عنه. طيب وبعدين حصل إيه؟ مرة من مرات زوجة سيدنا أبي بكر أسماء بنت عميس اتسرق الذهب بتاعها، اتسرق. فين الذهب؟ يلف ويدوروا على الذهب، لقوه عند سائق بيبيعه. جبته منين؟ جبته من فلان. طالع فلان اللي بيصلي الليل بحاله او وكس بيتخدع فيه هو اللي حرام. لاحظ مقطوعه ايده ورجله، ايد ورجل. فجابوا لابي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وقالوا انه اعترف بذلك. فقال ابو بكر الرجل بقى كان، وابو بكر الصديق بيدور على الحلي بتاع زوجته، كان عمال يدعو بيقول ايه في دعاء، يقول اللهم عليك بمن بيت اهل هذا البيت الصالح، اللهم عليك بمن بيت اهلها، يعني اللي خرقهم بالليل اللهم عليك به، يعني بيدعو على نفسه. ها صبح الصبح اتقبض عليه، هو اللي كان سارق هذه الحرام يعملها ويقف يدعو مع الداعين فيبتلى بهذا الشيء. ابو بكر الصديق رضي الله عنه يقول لدعائه على نفسه اشد عندي من سرقته، لدعائه يعني هو السرقه بتاعته اهي سرقه وخلاص وكان تاب وكان سكت، لكن دعا على نفسه اتعمل فيه هذا الشيء، دعائه على نفسه كان اشد عندي من سرقته، فقطعت يده اليسرى. يبقى اتقطعت في اول مره ايده اليمين، ثاني مره رجله الشمال، ثالث مره ايده اليسرى. طب لو سرق المره الرابعه هتتقطع رجله اليمنى، تتقطع اطرافه كلها. الحرام شر في الناس، لذلك انه بتره بهذه الصوره اولى من تركه. وممكن الانسان ما يبطلش يكون حرامي وتعود يعيش على هذه الصور، يقوم يسرق تتقطع ايده يسرق يتقطع ايده يسرق، في النهايه يبقى قاعد من غير ايدين ولا رجلين، يبقى يستاهل جزاء لما صنع. شريعه ربنا حكيمه وربنا عليم حكيم سبحانه وتبارك وتعالى، لا يامر بشيء الا لخير ولا ينهى عن شيء الا لشر، والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.